halaman 579, sebelah kanan. 6. Aynai yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. 7. Yufuna bin-nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. 8. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. 9. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. 10. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. 11. Fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawmi wa laqahum nadratan wa surura. 12. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. 13. Muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik la yarawna fiha shamsan wa la zamharira. 14. Wadaniyatan 'alayhim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. 15. Wa yutafu 'alayhim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. 16. قوارير من فضة قدروها تقديرا. 17. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. 18. عينا فيها تسمى سلسبيلا. 19. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. 20. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. 21. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. 22. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. 23. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. 24. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. 25. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.